يقول عبد الله عنك: هل الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ ها؟ الصلاة في البيت على السجادة يعد بدعة؟ لا، ما يعد بدعة. يروى عن الإمام مالك أنه نحى الصلاة في السجادة وأنه عد بما فعل، لكن